نعلم أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هل إذا صلت المرأة في بيتها بجوار الحرم يحسب لها ذلك الثواب؟ نعم، بيتها خير لها، وقد يحسب لها هذا الثواب في النافلة في بيته، والمرأة يحسب لها هذا الثواب، وربما تطع أكثر من ذلك. وهكذا الرجل إذا صلى في بيته النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة في بيته إلا مكتوب، وهكذا النساء بيوتهن خير لهن. فإذا أعطى الرجل مئة ألف في المسجد الحرام فهي تعطى أكثر من ذلك في بيته، ويعطى الرجل في النافلة أكثر من ذلك إن شاء الله، لأنه أنفذها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وحافظ عليها ويعطى منها أجر أكثر من ذلك. الرسول ما يحرمه الخير، الرسول دعا إلى ما هو أكثر خير. نعم، حتى التراويح الشيخ لا إذا حضرت المسجد لا يمكن وحده وجماعة كله، إذا حضرت المسجد لجلس سماع الفائدة سماع العلم، أو لأن أهل البيت ما تنشط فلا تقوى على العبادة، لكن مع الناس تقوى لا بأس بها كله طيب، مع الستر والبعد عن الطيب وما يفتن الناس سواء في المسجد الحرام أو في غيره، لكن القصد النشاط على العبادة وسماع الذكر وسماع الموعظة والفوائد لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا خرجت نية طيبة نية صالحة للنشاط العبادة وسماع المواعظ هذا، وإن له بيتها خير.